الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله جل جلاله يقص علينا قصة نوح لنعتبر بما فيها من حكم وأمثال ومن تشابه مما عليه الكفر قديما وحديثا، وما جعله الله عقوبة ونقمة من المكذبين للرسل والمشركين بالله. فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أرسل نوحا إلى عشائره وقومه رسولا منه يبلغ عنه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يرشدهم إلى عبادة الله ويأمرهم بترك الأوثان والشرك بالله، وليتحلوا بالأخلاق الفاضلة في ظواهرهم وباطنهم، ويكونون مسلمين أنفسهم وعقائدهم وحياتهم لله الخالق الرازق. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وها نحن أولئك مضى وسيأتي وسيبقى باستمرار أن الرسل قبل كانوا يرسلون إلى أقوامهم فقط وإلى عشائرهم فقط، وما أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا حال حياته وبعد حياته إلى يوم القيامة إلا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فليست هناك ديانة عالمية إلا دين الإسلام، وليس هناك رسول عالميا إلا محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ونوح جاء بعد إدريس وآدم، وزعموا أن بينه وبين آدم 1000 عام، والقطع بكم كان العدد الذي بينهم لا يتأتى، ولكنه كان أقرب الرسل إلى آدم، فما بينه وبينه إلا إدريس عليهم وعلى نبينا جميعا السلام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فاستجاب نوح وفي ذلك من باب وحذف ما يعلم جائز. وأرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم. أي امتثل نوح وأطاع نوح وذهب يبشر وينذر قومه. فقال: أي نوح. فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقام نوح مبشرا منذرا للمؤمنين إنهم آمنوا ووحدوا وتركوا الشرك والأوثان، بشرهم بالجنة، بشرهم بكون الله يرضى عليهم ويرحمهم، وأنذر المشركين إنهم استمروا على الشرك والكفر بغضب الله وسعيره. الصفا لا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره ما لكم أحد غيره. دعاهم إلى عبادة الله الواحد لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ألا تتقون الله وتجعلون وقاية بينكم وبين عذابه وبين نقمته وبين تأديبه. فتؤمنوا بالله الواحد وتتركون الأصنام والأوثان تتركون شركها وعبادتها وكل ذلك ضلال وباطل ما أنزل الله به من سلطان. قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقام قومه مكذبين ومشركين مصرين يقولون ويتنذرون مع بعضهم ما هذا إلا قال الملأ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه وكلهم قد كفر إلا قليل منهم رغم كونه ظل في قومه ألف سنة يدعوهم إلى الله الواحد. فقال الكفار أي قال قومه ما هذا إلا بشر مثلكم وتصوروا بعقلهم السخيف وشركهم الضائع الضال أن البشر لن يكون نبيا ولن يكون رسولا. فجعلوا من حجتهم ومن دلائلهم على تكذيب نبيهم نوح أنه بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وإنما يريد بكذبه وحاشاه من ذلك أن يكون أفضلهم أن يكون المتبوع على التابع أن يتظاهر عليهم بالرفعة والسؤدد. وهكذا عقول الكافرين تملي عليهم قبل وبعد في الزمان القديم ولا يزال هذا إلى عصرنا يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة لو شاء الله حقا عبادته لو شاء الله حقا إرسال رسول لما أرسله بشرا ولما أرسله إلا ملكا. كانت هذه حجة الكفار منذ عهد نوح إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم لقد قالوا ذلك وكرروه أمة بعد أمة وقالوه لرسلهم رسولا بعد رسول إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال له الكافرون الذين عاصروه وقاله الذين جاءوا بعدهم لو أراد الله نبيا ورسولا لجعله ملكا يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالوا مبهتين وكاذبين ما سمعنا بهذا ما سمعنا في عصر آبائنا ومن قبلهم إلى عهود أجدادنا أن الله أرسل نبيا بشرا إلا نوح الذي زعم ذلك لما به من جنة وافتراء. هكذا زعم الكافرون. وهذا الذي قاله قومه هم أول من يعلم أنهم كذبا وأنهم مبهتون وأنهم قالوا غير الحق. فلقد كان العهد بهم قريبا إلى إدريس نبي الله ورسوله وكان العهد به قريبا إلى آدم نبي الله ورسوله إلى أبنائه المعاصرين له. فهم عندما يزعمون بأنهم لم يسمعوا بنبي بشرا، لم يسمعوا برسول بشرا، كذبوا وافتروا وزادوا على تكذيب نبيهم وشركهم بالله، زادوا أن استدلوا بالأكاذيب والأضاليل والافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا شأن الكافرين عندما يعجزون، وهم دائما عجزا عن الإتيان بالدليل ليحاجوا به الحق وليبهتوا به الحق، يبحثون عن الأكاذيب فيتخذونها أدلة ولم تكون أدلة لا نقلية ولا عقلية. إن هو زعموا أيضا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. عندما افتروا وقالوا عنه لم يرسل الله في آبائنا السابقين رسولا بشرا، وزعموا أنه إنما أراد السؤدد عليهم والزعامة عليهم والبروز عليهم، وزادوا فكذبوا وقالوا عنه إن هو إلا ناطق بما يدل على جنونه وعلى عدم عقله، فتربصوا به انتظروا به حتى حين إلى زمن من الأزمان إلى أن يموت. وما كانوا يظنون وهم يتمنون ويتربصون بنوح الدوائر ويتربصون موت نوح أن الذي سيموتهم على شر ميتا سيذهبون غرقا سيذهبون قتلا حيث لا تبقى لهم بلد ولا اسم ولا كون ولا ذكر إلا أحاديث يتحدث بها سمرا وفي المجالس كقصص الأولين انتقلوا عن أن كانوا ناسا أحياء إلى قوم قد فنوا وقتلوا شر قتلاه، وأصبح الناس يتخذونهم قصصا وسمرا. إن هو إلا رجل به جنة به حمق وجنون فتربصوا به حتى حين انتظروا به سيموت يوما، وتبقى لكم أصنامكم وتبقى لكم دياناتكم وعقائدكم. ومن سخف الشرك ومن سخف المشركين وضياع عقولهم أنهم قبلوا أن يكون الحجر إلها معبودا، واستبعدوا عن البشر أن يكون نبيا رسولا. من الذي يقبل هذا ويجعله حقيقة مسلمة يدافع من أجلها ويقاتل من أجلها؟ ولو ذهبوا مع الذاهبين وهلكوا مع الهالكين. أنكروا على نوح وهو بشر أن يكون نبيا رسولا عن الله لهم، وهم في ذات الوقت قد آمنوا واعتقدوا في الحجر إلها يعبدونه دون الله ومع الله. أهناك سخافات في العقول وضلال في النفوس أكثر من هذا؟ قال تعالى قال رب انصرني بما كذبون. قال نوح عندما بهته قومه وبعد أن انتظر بهم القرون تتبعها القرون، وهم بين مكذب وبين مستهزئ وبين مشرك مصر على الشرك، وإذا بهم يصرون ويأبون إلا الإصرار على الكفر. وقال الملأ أشراف القوم وقادتهم وزعماؤهم، وهم الذين يكونون عادة أهل الكفر وأهل الشقاق وأهل الاستعلاء على أهل الحق، أنبياء ورسلاء دعاة إلى الله متقين وعابدين، فيأخذهم الغرور مما أكرمهم الله به ابتلاء واختبارا من صحة وجاه وملك وسلطان ومال ورفاهية ونعمة. ويبقى هؤلاء مساكين، هؤلاء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، يبقونهم أهل الحق إلى أن يسودوا بعد ذلك. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن دين الإسلام: يرفع الله به قوما ويسقط وينزل آخرين. وكما هو وصف الحال في كل الأديان جميعا، هؤلاء الذين اعتبروا أقلهم واعتبروهم دونهم كانوا هم السادة والقادة، كانوا هم الأئمة، كانوا هم المبلغين عن الله وعن رسول الله. وذل أولئك وحقروا في الدنيا قبل الآخرة. قال رب انصرني بما كذبون. قال نوح: يا رب انصرني على هؤلاء بسبب كذبهم وتكذيبهم، كذبهم علي فيما زعموه من جنة، وتكذيبهم للحق حين جاءهم. انصرني عليهم واكشف حالهم وعاقبهم بما هم أهل الله، وأظهرني عليهم ومكنني من رقابهم بما أنت وحدك تقدر عليه، لأن القوم كلهم أبوا إلا الشرك والكفر والعصيان. وإذا بالله الكريم يستجيب له بعد اصطباري وبعد محنته مع قومي 1000 سنة إلا 50 عاما. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيها، فإذا جاء أمرنا وثارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بعد أن انتظر نوح ما انتظر، وبعد أن تحمل من قومه ما تحمل، أخذ يطلب ربه النصرة ويطلبه الفوز ويطلبه النقمة على أعدائه. استجاب الله له وأوحى إليه أن اصنع الفلك، اصنع سفينة لتحملك أنت ومن آمن معك. فذهب يشتغل بها سنوات، وقال: يا رب لست نجارا، كيف أصنع السفينة وأنا لا أعرف؟ وزعموا أن نوحا كان نجارا بذلك ولم يكن، وقالوا: السفن قبله لم تكن معروفة ولا يا شيء يدل على حقيقة ذلك، وإنما الذي ترك قومه يستغربون ويتعجبون لا من صنع السفينة نفسها، ولكنه عندما كان يصنعها في أرض ليس فيها بحر ولا شاطئ أخذوا يتعجبون وهم يمرون عليه هازئين وضاحكين. تصنع سفينة وأنت على البر والتراب، ماذا تصنع بها؟ فكانوا وهم يهزؤون يقول لهم نوح: ونحن كذلك نستهزئ في العاقبة بكم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع السفينة، فأخذ يصنعها بتعليم الملائكة له، وأخذ لها الأخشاب من كل جانب. زعموا أن ذلك كان من جبال لبنان ومن غير جبال لبنان، إلى أن أتم صنعها إلى أن أصبحت قائمة، جعلها أبوابا عن جوانبها ومن فوقها، وجعل لها طبقات، طبقة للآدميين من المؤمنين أتباعه، وطبقة للحيوانات المفترسة، وطبقة للحيوانات الدواجن، وطبقة للطيور، وهكذا. فقال الله له: اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أي تحت نظرنا وعوننا وإرادتنا وقدرتنا وتعليمنا، وقد كان ذلك ووحينا بما أوحاه الله له من صنعها بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا، إذا جاء أمر الله في الطوفان وتفجير العيون والأرض عيونا ومياها ليغرق كل من عليها، فإذا جاء أمرنا وفار التنور تفجرت المياه من التنور، والتنور قيل سطح الأرض وقيل أعالي التلال والجبال، وقيل التنور كما يطلق اليوم هو مكان الخبز، مكان طبخه ومكان الإيجاد، وكان ذلك أعجز في التعبير كما قالوا أن مواضع النار التي يخبز عليها الخبز وهي شأنها أن تكون نيرانا متصلة من النار تفجرت الأنهار، على أن الأنهار تفجرت من البراكين وتفجرت من مختلف أقطار الأرض، وفار التنور فورانا وتفجرت الأرض مياها، تفجرت جبالا ووهادا، تفجرت عيونا وأنهارا، وتفجرت بحارا، حتى غرق الكل وذهب الكل. وتفصيل ذلك قد مضى في سورة هود وآتي بمناسباته كذلك، حتى إذا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها، فاسلك في الفلك، أدخل في الفلك، يقال سلك وأسلك بمعنى واحد أي دخل، دخل وأدخل، فاسلك فيها فأدخل فيها في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل ذكر وأنثى على البسيطة على الأرض، خذ معك زوجين ذكرا وأنثى وأصعده واسلكه وأدخله معك في السفينة لتعاد الحياة بعدك بعد الطوفان على هؤلاء الكافرين الجاحدين. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فخذ كذلك أهلك ممن آمن بك من أهلك ومن أتباعك، وقد قال الله عنه وما آمن معه إلا قليل، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق القول عليه بأنه بقي على الكفر والشرك، كفر الولد بأبيه وكفرت الزوجة بزوجها نوح، وكان من أهله زوجه وبقيت مشركة، وولده وبقي مشركة، كان له أربعة أولاد أسلم ثلاثة وأصر واحد على الكفر. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الله علم جل جلاله أن نوحا ستأخذه الرحمة الرأفة والرحمة بولده وهو يغرق، فأقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وكما قال الله عنه طلب أن ينقذ ابنه على شركه وكفره، وقد طلب ولده أن يلحق به، فأخذ يقول أن الماء يعصمني، فقال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولم يرحم الله إلا المؤمن، إلا الموحد، إلا التابع لنوح في نبوءته ورسالته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، في الذين أشركوا وظلموا أنفسهم، من هؤلاء كانوا أهلا أو كانوا أتباعا أو كانوا على أي صفة كانت. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سبق في علم الله وإرادته بعد أن انتظر نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد أن أمهلهم الله كل هذه القرون، فكانت إرادة التي لا ترد ولا يقف دونها خلق من خلقه، أن يغرق كل هؤلاء كانوا أقارب أو أباعد لنوح، فكان ممن غرق زوجه وكان ممن غرق ولده. وهكذا قال الله لنوح بعد أن نصره في دعوته، حيث قال لربه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فقد دعا نوح بعد أن صبر ما صبر ألا يدع كافرا على الأرض يملك دارا أو يسكن دارا أو يعيش من أجل دار. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا. لا خير فيهم ولا في ذريتهم وسلالاتهم. استجاب الله دعوته وأغرق الكل وعاقب الكل في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الله أشد. وكان هذا وقصه الله على العرب وقصه الله على من آمن بالإسلام وبنبي الإسلام بعد ذلك، على أن الله عندما يأمر عباده بالإيمان به وبتوحيده وبعدم ظلم أنفسهم بالشرك وبالوثنية أنه يمهلهم، ولكن الله يمهل ولا يهمل. فهو يصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر من الله، يرزقهم وهم يخلقون وهم يخترعون له ولدا وينسبون له ولد، ولكن الله عندما يمهل لا يهمل ولا يترك من عقابه مشركا، إذ المشرك لا مغفرة له ولا قبول دعوة له. إنهم مغرقون. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فأنت يا نوح عندما تستوي على السفينة، عندما تركبها ويركبها من آمن معك من قومك، عندما تجد نفسك قد أنقذت من أهلك وأنقذت من قومك، وطالما تربصوا بك الدوائر، عندما يكونون هم غرقا وأنت قد أنقذت ونجيت، فاحمد الله على أن نجاك وأنقذك من القوم الظالمين، من القوم الكافرين، من القوم المشركين الذين ما ضروا إلا أنفسهم ولم يضروا أحدا. وقد أركب معه نوح من كل ما على وجه الأرض من حيوان مفترس وغير مفترس، من دابة، من طير، أركب معه من كل نوع زوجين ذكرا وأنثى، حتى إذا غرق الكافرون وعوقب المجرمون تجددت الحياة بعد ذلك بنوح. ولذلك نوح يعتبر أبانا الثاني بعد آدم. فإذا استويت أنت ومن معك، استقررت وأصبحت مستويا وقائما ومستقرا في الفلك في السفينة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وبذلك ينبغي لكل مسلم عندما يدعو على أعدائه وأعداء الله ويستجيب الله دعاءه أن يحمد الله على ذلك وأن يشكر الله على ذلك، وما أمر الله نبيه نوحا بذلك، وأوحى ذلك إلى نبينا وأنزله آيا في كتابه في الكتاب المنزل علينا على نبينا، إلا ليكون لنا ذلك أسوة وقدوة. فبهداه مهتديه كما قال الله لنبيه، وهو لنا قول كذلك بالتبع لهم. فعندما يكرمنا الله بفضل، يكرمنا بمكرما، نشكره ونحمده، لأن الشكر يديم النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد جحود النعمة يوشك أن يسلب المنعم علي والشكر عليها يزيدها الله ويضاعفها. ثم قال تعالى وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. عندما تستوي على السفينة وتجد نفسك ومن معك قد أنقذك الله ونجاك ونصرك كما طلبت على عدوك الظالم لنفسه المشرك بربه اشكر نعمة الله عليك. فإذا أنت نزلت إلى البر وغاضت المياه وظهر البر مرة ثانية فاطلب ربك وادعوه وقل ربي أنزلني منزلا مباركا أنزلني منزلا أي نزولا وقرئ منزلا أي مكانا أنزل فيه مباركا تبارك لي فيه في ذريتي وذرية من معي تبارك لي فيه بالخيرات والأرزاق المتوالية المتتابعة. وأيضا فقد علمه الله أن يدعوه واستجاب لدعائه جل جلاله وعلى مقامه. فالدنيا من بعد نوح جددت كما كانت أيام آدم وزادها الله بركات ويمنا وزادها خيرات ونماء. من كل زوجين اثنين كانوا في الأصل فأصبحوا بما لا يعد ويحصى عددا لا في البشر ولا في الحيوان ولا في الطير ولا في كل ما خلق الله من قبل. ثم أنقذ بعد ذلك عندما أخذه معه نوح إلى السفينة وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أنت خير من تنزل وخير من يكرم وخير من يجعل للإنسان منزلا مباركا يبارك فيه. فالإنسان إنما يستضيف والضيافة لا تكاد تكفي مهما كانت ولكنك القادر على أن تضيف كل خلقك وأن تنزل كل خلقك وأن تبارك لهم في الذرية والرزق والعطاء وكل ما هم في حاجة إليه في الحياة الدنيا. ومن هنا استحب فقهاؤنا أن الإنسان عندما يركب يقول الدعاء في الركوب وعندما ينزل يقول ربي أنزلني منزلا مباركا منزلا مباركا. كلها قراءات متواترة كلها قراءات نزل بها الوحي القاطع. فعند الركوب دعواتي ومنها بسم الله مجراها ومرساها. ونوح أيضا قد ذكر ذلك عندما ركب السفينة وحمد الله على أنجاه كذلك قال بسم الله مجراها جريانها وسفرها وقطعها لهذه البحار والمياه بسم الله مجراها ومرساها بسم الله والتيمن به أركب وأسير وبسم الله أنزل وأرسو على البر بعد أن غاضت المياه وظهر وجه الأرض. قال تعالى إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك في قصة نوح وكفر قومه به وصبر نوح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وتحدي قومهم له بالشتائم والنقائص والكذب والافتراء واتهامه بالجنون وبأنه يريد العلو عنهم والسيادة عليهم. ثم بكون الله أنقذ نوحا واستجاب دعوته في نصرته فعلمه صنع السفينة وأغرق كل الظالمين المشركين وعاد فجدد الدنيا من جديد بذرية جديدة ومنازل جديدة وخيرات جديدة بما نسي به ما كان قبل نوح وما كان وقت المشركين من قومه. إن في ذلك لآيات لعلامات على قدرة الله على كل شيء. الله الذي يرزق والله الذي يوقف رزقا، الله الذي يحيي وهو الذي يميت، الله الذي يأمر فإذا عصي عاقب بالفناء والدمار وبالغرق ودم وبما يريد جل جلاله. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، ولقد كنا مبتلين أي مختبرين أي ممتحنين، أي فتناهم وابتليناهم واختبرناهم. هل إذا أرسلنا لهم رسولا منهم يعرفونه ويحبونه هل سيؤمنون به؟ يؤمنون بالرسالة المرسل بها أو سيبقون على شركهم ويصرون على ذلك؟ فالله ابتلاهم، فلم ينجح في الابتلاء والاختبار إلا قلة قليلة في أكثر ما قال المفسرون أنهم لم يتجاوزوا 70 رجلا وامرأة، وقال قوم 12 و13 ودون 20. فعلى العموم كما قال الله وما آمن معه إلا قليل، هي قلة التي آمنت ولكن الله زكاها وزادها، وهم الذين لا يزالون الآن مما يعدون بالملايير في مختلف أقطار الأرض وفي القارات الخمس، ولكنهم عادوا بعد أزمان إلى الشرك والكفر ونسوا ما عاقب الله به أجدادهم من الغرق والخسف والتدمير من السماء والأرض. وإن كنا لمبتلين وما كنا إلا مبتلين، وقد كنا مبتلين أي مختبرين ممتحنين. وبكل ذلك قد فسر، وكل ذلك تشمله الآية ولفظها. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول جل جلاله بعد قوم نوح ودمارهم بالغرق، وبعد قوم نوح الذين جددوا بعد الغرق وانقذوا بآبائهم الذين آمنوا، انتهوا كذلك وذهبوا في أمس الدابر وبادوا مع من بادوا، أنشأ الله بعدهم قوما آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين، ثم أنشأ الله بعد هؤلاء الذين أنقذوا من الغرق وعاشوا ما قدر لهم ثم ماتوا. هؤلاء أرسل بعد موت نوح أرسل الله إليهم كذلك نبيا رسولا، وقد أشركوا أيضا وقد كفروا أيضا وقد نسوا إفضال الله على آبائهم من قبل كما نسي قوم نوح إفضال الله على أجدادهم من قوم إدريس وقوم آدم الأولين. ثم أنشأنا وابتكرنا وأحدثنا، ثم أنشأنا من بعدهم من بعد هؤلاء الذين أنقذوا من الغرق وماتوا مع من مات وبادوا مع من باد، أنشأ الله قرنا آخر. والقرن يطلق على العدد من السنين 100 عام، ويطلق على